بسم الله الرحمن الرحيم. تواتر السبع عليه أجمع، ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. والنقل بالمنضم قد يفيد، للقطع والعكس له بعيد. المنطوق والمفهوم معنى له في القصد قلت معنى له في القصد قلت تأصل. بعض النسخ فيها معنى له في الأصل، لا معنى له بالقصد قلت تأصل بالقصد. شفت أنا في طرة المراقي في لعله نعم نسخة صاحب القصد. نعم صحيح. معنى له في القصد قل تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل ترى للشيخ. نعم نعم الشيخ. لكن هو سيطبعه الآن قاعد اشترط شرحا، سيخرج الآن للطباعة إن شاء الله. عجيب. موجود الآن، قدمه للطباعة ولا ما قدمه؟ الآن هنا تقديم بدأ مع مركز نجيبوه عليه يطبعونه. نعم يتولون طباعته. هم اللي يتولون طباعته فقط ويعطون السخ منه فقط. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل. في كلام الوحي هنا لعلنا كلام الوحي وهو كلام الوحي والمنطق هل ما يسوي الصريح قد دخلها بداية كلام آخر. قوله تواتر السبع عليه أجمع، ولم يكن في الوحي حشو يقع. قال إنه لما قال إن من شرط القرآن التواتر، قال إن وذكرنا الخلاف بالثلاث الزائد على السبع والصحيح أنها متواترة. قال إن السبعة متواترة قولا واحدا إجماعا، تواتر السبع عليه إجماعا. والسبع هي قراءة ابن كثير المكي ونافع المدني وحمزة وعاصم الكسائي الكوفيون وابن عامر البصري الشامي وابو عمرو بن العلاء البصري. هؤلاء السبع اجمعوا على قراءته على انه متواتر، قراءته متواتر. نعم. ولم يكن في الوحي حشو يقع. قال انه ليس في القران حشو، والمراد عنده بالحشو ان يكون في القران لفظ له معنى لا يعرف معناه. وهذا اشار الى خلاف الحشويه. جماعة كانت تحضر مجلس الحسن البصري وقالوا إن في القرآن مثلا الفاظ لها معاني لا تدرك، لا يمكن معرفتها. فلما اطلع الحسن البصري على مذهبهم قال ردهم إلى حشى الحلقة. انضموه قال جعلهم في حشى الحلقة، في حشى ما لطرفها، جعلهم في حشى الحلقة معناها في طرفها. نعم كانوا إبعادا لهم. جميل. وصار ينصب لها يقول حشوية صفة للحشا. لكن هذا القول سشكل إنكار الحسن البصري عليهم وردوا هذا المذهب بأن معلوم أن الصحيح أن المتشابه لا يعلم تاويله إلا الله. أن الراجح الوقف على اسم الله، وأن الراسخ في علمي استئناف كلامه. وإذا كان كذلك يكون في القرآن ما لا يعرف معناه إلا اللهم إلا بتوقيه من الله تعالى. نعم. قال والراجح الوقف على اسم الله. نعم. وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. نعم. قال إن القرآن ليس فيه لفظ يحمل على غير ظاهره إلا بدليل. معناها ظواهر كلام القرآن يجب حملها على ظاهرها ولا تصرف عنه إلا بدليل يدل على الصرف، معنى التاويل، الصرف الذي عن ظاهره وتاويله، ولا يجوز تاويلها إلا بدليل. وكأن هذا رد على المرجع اللي قالوا إن ما في كتاب الله تعالى مما ظاهره التغليظ على العصاة لا يراد ظاهره، وأن المعصية لا تضر مع الإيمان كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر. فبالغوا في الإرجاء. الإرجاء هنا تأخير العقوبة عن العصاة. وهؤلاء والخوارج طرف نقيض، هؤلاء يكفرون بالمعصية، وهؤلاء المعصية عنده لا تضر. والمعتزلة منزلة بين منزلتين. نعم. ها. وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر ظهر العقل ظاهر ظاهر اللفظ ظاهر دال على ما كان ظاهرا هل ينبغي حمله يجب حمل الكلام عليه حتى يقوم الدليل على أن مراد غير الله طبعا هناك تاويلات قام الدليل عليها يجب اتباعه الدليل الصارف عن الظاهر نعم والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد قال الدليل النقلي الدليل النقلي لا أصل أن لا يفيد القطع معنى عن هذا اللفظ كون مدلوله المراد منه هو كذا وكذا هذا قصر ما يحصل النظام ولا يمكن أن نقطع أن هذا الدليل معناه كذا المراد منه كذا لأن الدلالة الوضعية الدلالة الوضعية اختيارية ليس بين الدليل والدليل بين الدليل والمدلول تلازم عقلي حيث يمتنع الانفكاك إذن لا يفيد القطع إلا بقرينته ولكن يعبر عنه بالمنضم قد يفيد القطع قد نقطع بأن المراد بهذا اللفظ هو هذا المعنى لكن بواسطة قرائن خارجية لا من نفس اللفظ لا من نفس اللفظ ولذلك نحن نقطع أن قوله تعالى أقيموا الصلاة المراد بها العبادات الركع والسجود لكنها قطع بواسطة الصحابة لأنهم شاهدوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فقطعوا بهذاك ونحن نقطع إلى تواتره إذا نحن نقطع اليوم أن المراد هذه العبادة نعم لكن هذا بواسطة ما ينضم إليه من إمام القرين مشاهدة أو تواتر تواتر نعم. لفظ والمعنى والتواتر في اللفظ والمعنى نعم والنقل بالمنضم قد يفيد القطع نعم والعكس لا, لا. له بعيد أما من قال إن الدليل النقلي لا يقبل القطع لا يفيد القطع أبدا ولو احتفت به القرائن فهو غاية البعد قال هؤلاء لأن الدليل النقلي دلالته على هذا المعنى القطع بدلالته على هذا المعنى يتوقف على تحقق انتفاء المجازي أن ليس المراد معنى له المجازي وليس هناك إضمار وليس هناك نقل وليس هناك تقديم وتأخير ليس هناك اشتراك إلى آخر القضايا المحتملة فالجزم بأن ليس شيء من ذلك موجودا هذا بعيد غاية البعد لكن نقول عن هذا قد ينتفي بواسطة القرائن نعم المنطوق والمفهوم نعم وقال الكتاب ومباحث الألفاظ من هذه المباحث ما يتعلق بالمنطوق اللفظي ومفهومه والمفهوم ربما قالوا عنه المنطوق إليه منطوق إليه منطوق إليه هذه كنت أحبت أن أسألك عليه نعم والحقيقة هو المنطوق له كما سنعرفهما إن شاء الله وصفان للمعنى وإن كان باعتبار أصل الوضعي وصفان له اللفظ هو اللي ينطق به والمعنى هو اللي يفهم منطوق والمفهوم منطق ما لكن صار الآن حقيقة عرفية بالنقد باصطلاحهم حقيقة عرفية عن منطوق صفة للمعنى ما هو اللفظ وإن كان في الأصل اللي ينطق هو له نعم صار حقيقة عرفية بالنقل والمقولات كاملة حقائق عرفية إذا كان النقل شرعي وحقيقة شرعية وإذا كان النقل العرف العام عرفية كيف الدابة ونحو ذلك نعم المنطوق والمفهوم نعم معنى الله في القصد يقول تأصلوا تأصلوا وهو الذي اللفظ به يستعمل قال إن المنطوق هو طبعا في عادة سيد عبد الله في مراقي السعود أن البيت أو البيت ربما يرد فيه الضمير أو يخبر عن الترجمة عجيب كيف عادة نعم عادة ناظم الناظم أنه ربما يعيد الضمير في أولية البيت هو البيت من الفصل على الترجمة أو يخبر عنها ربما يخبر عن الترجمة ربما يعود معنى عن لفظ الترجمة يعتبره ويخبر عنه عادة الناظم ربما يخبر في البيت عن الترجمة يخبر في البيت عن الترجمة على الترجمة يخبر عنها عن الترجمة نعم تكون الترجمة هي المخبر عنه وفي البيت بداية البيت هو الخبر نعم متدون وخبره المتدون ترجم بالترجمة والخبر في البيت. نعم وقال المنطق والمفهوم. ما قال معنى الله هو في معنى الله أي المنطق المنطق المعتقد المنطق وهو معنى معنى خبر رأى منطق ولم يعده ما قال المنطق ومعنى اكتفى بذكره في الترجمة. إذن عادة النظم أنه ربما يخبر عن في البيت عن الترجمة. عجيب. نعم معنى يختصر على الترجمة ولا يعيدها ولا يعيدها في البيت في النظم. يختصر عجيب هذا. سيتكرر مرات سأنبه عليه إن شاء الله في كل يوم. جميل والله جميل. ترجمتي يختصر عن ترجمتي دون دون أن يعيد لفظها. من يعيد لفظها هذه مهمة. إذا الآن نعرف الضمير على من يعود. نعم نعم. جزاك الله خير. معنى الله في القصد يقول تأصل. نعم. قال إلى المنطوق هو المعنى المقصود من اللفظ بالأصالة. هذا هو معرض. المعنى له في القصد يقول تأصل. المعنى الذي المعنى المقصود من اللفظ بالأصالة. بأن كان له دالا عليه إما مطابقة أو تضامنا. كان لفظ دل عليه مطابقة أو تضامنا. لفظ دل عليه عليه مطابقة أو تضامنا فقط أو التزاما على قوله. سنشير إلى الخلاف. التزاما على قوله. على قوله. جميل. مثلا إذا قلنا زيد قائم فمنطوقه هو إثبات القيام لزيد. لذات المسمات لزيد. وهذا اللفظ دال عليه بمطابقته. مطابقة. هكذا. ويدل على كل جزء بتضمن. لأن دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه. نعم. نعم. دل على المجموع ثبوت هذا المعنى هذا المحكوم به المحكوم عليه مطابقة. ويدل على ذات على زيد تضمن وعلى على القيام تضمن وهكذا. نعم. جميل ما شاء الله. مع الله في القصد قل تأصل وهو الذي اللفظ به يستعمل. وإن شئت قلت هو ما فهم من اللفظ في محل النطق هو الذي يستعمل فيه اللفظ أي ما فهم من اللفظ في محل النطق وهي عبارة جمع جوامع في محل النطق ما فهم من اللفظ في محل النطق في محل النطق معناها كان اللفظ دال عليه مطابقة ولفظ مأمونة. نعم نعم. وهناك تعرف آخر يقول مثل المنطق ما أخذ من ظاهر اللفظ من ظاهر اللفظ والمفهوم ما أخذ من باطن اللفظ من باطن. نعم صحيح. نعم صحيح. عن لفظ لا دال تعريف الظاهر. صحيح. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل. قال إن المنطوق اللفظ المنطوق دلالته على المعنى إن كان لا يقبل غير الواحد إن كان هذا اللفظ لا يفهم منه إلا معنى واحد ولا يفهم منه غيره فيسمى نصا. أصله من نص معنى رفع منه نص الحديث رفعه ومنه نص تضبيط عنقها ومنه في الحديث كان يسمى يرى في شوية النص يسير العنق إذا يسير العنق هذا رجوع من من من من من, من عرف المزدلفة ليلة زحمة كبيرة كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص معنى رفع السير. ومنه من السط العرس ومنه من السط العرس ترفع عليها هك نعم تشتلى فوقها. نعم. الآن كأن وكأن وكأن له بلغ الغاية في الوضوح وضوح الدلالة بحيث لا يفهم إلا معنى واحد. نعم وهذا قال القرافي إنه بغاية أنه عزيز غاية النصوص لا توجد إلا في الأعلام والأعداد لا توجد إلا في الأعلام والأعداد الأعلام والأعداد. نعم وأن يكون هذا متفق عليها. نعم لأن العدد نص في مدلوله 10 مهلا تكتب له 9 ولا 11 النصوص هذه يعني. نعم نصوص نصوص عزيزة جميل. طيب الآن الكلام كأنه قسم المنطوق إلى نص وظاهر. ظاهر. نعم. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيره. غيرا. نعم. ما يحتمل إلا معنى واحد. نعم. وظاهر إن الغير. أما إذا كان يدل على معنى. لكن مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. مرجوح. فهذا يسمى ظاهرة. كيف دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس. فهذا والله اللي يتبادر عند الإطلاق. لكن يحتمل أن يكون المراد الشجاع لكن احتمال مرجوح. فنقول الأسد ظاهر في الحيوان المفترسي تاويله في الشجاع لا يحمل عليه إلا بقرينة أو بدليل. جميل بيت طاهر ما شاء الله. والكل من ذين له تجلى. قال إن الناس قد يطلقونه على ما يحتمل الأمرين، يدل على معنى قطعا ويدل على غيره ظهورا، ومثلوا له بالسياق العموم. هو سياق العموم كيف يقتل المشركين، يدل على ثبوت الحكم للبعض قطعا، ويدل على استغراق الجميع. وانا نعم لو تعيدنا له سيقول لك في في في في النوم، وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل بالرشحاني والقطع فيه مذهب النعمان. معناه أن العام يدل على ثبوت الحكم لفرد قطعا، لأنه لم يدل على فرد أصلا كان منسوخا، صحيح، لأنه رفع معناه يدل على فرد قطعا، لكن يدل على استغلاق جميع الأفراد وأن الاحتمال التخصيصي إمام عامي لا يقول تخصيصا، صحيح هكذا. إذن هو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل بالرشحاني والقطع فيه مذهب النعمان. نعم. والكل من ذين له تجلى، معناه أربعة أطلقوا النص على ما دل على معنى قطعا وعلى غيره رشحانه. نعم. ويطلق النص على ذين، أي القطع وظهر، القطع والظهر معنيين متقدمين، معناه دل على معنى قطعا وهذا هو معنى النص المتقدم، وعلى غيره احتمالا رشحانا، وهذا معنى الظاهر المتقدم أيضا. زيني تسمية لمن؟ الظاهر والنص، الظاهر والنص. الظاهر والنص. والكل من زين له تجلى ويطلق النص على ما دل. قال إن النص ربما عنده إطلاق ثالث، وهو ما دل على على على معنى، وهذا هو نص عند الفقهاء. يقول نص الإمام مالك على كذا، وهو يفهم كلامه فقط، كلامه يدل عليه وإن كان يحتمل غيره. يقول ولذلك يقولون نصوص الفقهاء، ظواهر الفقهاء نصوصه، ظواهر الفقهاء نصوصه، نصوص فقهية، ظواهر الفقهاء، ظواهر الفقهاء نصوصه، الفقهاء نصوصه، نصوصه. هذا هو النص الفقهي، النص الفقهي أن يدل له على معنى، دلالته على معنى، هذا يسمونه نصا فيه. يقول نص مالك على كذا، نص الشافعي على كذا. النص الفقهي هو أن يكون له دال على معنى، أن يكون الله دالا سواء كان قطعا أو وانا. نعم، دالا على المعنى، على معنى. نعم، مطلقا. نعم، قطعا أو وانا. معنى سواء كان قطعا أو وانا، قطعا كان أو وانا. جميل. إذن التعريف الأول للنص هو تعريف الأصولي، والتعريف هذا التعريف الثاني يعني الفقهاء تعريف الفقهي. نعم. والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دل. وفي كلام الوحي قال هناك إطلاق رابع للنص، يطلقونه على الوحي، على الوحيين كتاب والسنة. يقول لا قياس مع وجود النص، النص هنا كتاب والسنة، ولو كان ظنيين مقابل هنا مقابل القياس والإجماع. نعم. نعم، وهذا هو الصلاح الجدلي، الصلاح علماء الجدل. النص يطلقونه على على على على على على على, على الوحي. علماء الجدل ممكن نقول مناطق، لا علماء كبير الجدل، ترتيبا ترتيب الحجاج. وهناك قسم كبير يذكر في الأصول هو قوادح، قوادح من علم الجدل، والأصول من علم الجدل، لكن يذكرها الأصوليون لأن سلامة العلة توقفوا على السلامة منها، هو وجه ذكرها. نعم، سلامة العلة تتوقف على قبول صحة العلل، صحة العلل تتوقف على سلامتها من القوادح، صحة العلل تتوقف على سلامتها من القوادح، تتوقف على سلامتها من القوادح، سلامتها من القوادح. جميل. لذلك صار الأصوليون يدرجون الكلام على القوادح فيه بعد مسالك العلة، يدرجون الكلام في كتب الأصولي بعد مسالك العلة، يدرجون الكلام على القوادح، القوادح في كتب الأصولي بعد مسالك العلة، كتب الأصول بعد مسالك العلة، يذكرها بعد مسالك العلة، بعد مسالك العلة. نعم. وفي كلام الوحي والمنطوق وفي نعم. كلام الوحي والمنطوق هل ليس بالصريح في قدها؟ نعم. قال احنا ذكرنا ان المنطوق ما دل عليه مطابقة وتضمن، واشرنا الى خلاف في ما دل عليه التزام، وهو اللي اشار له هنا. قال هل المنطوق هل ما ليس بالصريح وهو المدلول للالتزام، هل هو من المنطوق ام من المفهوم؟ وعلى انه منطوق يسمونه منطوقا غير صريح، والمنطوق هل ما ليس بالصريح، اي منطوق غير الصريح، وهو ما كان له دال عليه بالالتزام، هل هو من المنطوق؟ وعلى ذلك يسمونه منطوقا غير صريح او هو من المفهوم ولا اشكال. نعم. هو لعلنا نزيد عن الشيخ اكثر من هذا. لا تمر حسب هذا. انتم اين وصلتم مع الشيخ؟ هنا هنا نفس الدرس نفس لا على ما وقفتم هنا شو نزيدون شو نطلع؟ لا توقفنا عند تواتر السبعي. تواتر السبعي نفس الدرس، يعني دائما نسمع الدرس نفهم عن الشيخ سيد. هذا عنده ارتباط بما سبق؟ لا ما عنده ارتباط، هو مستقل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل. هذا شروع هو المنطوق ليس بالصريح يمكن أن تقف عندها. والمنطوق ليس ما الصريح قد دخل، لأن ما بعده توصيل له. جميل، نقل إن شاء الله. جزاكم الله خير. توقفوا هنا حسن عند وفي كلام الوحي. جميل. قالوا من الطرف هنا في الشيوخ، هناك شيخ مشهور يسمى يحضيه. يسمى يحضيه. يحضيه. الشيوخ نعم، هو من كانت له محاضرة كبيرة. وتخرج عليه كثير من ما زال على قيد الحياه؟ لا لا لا مات. نعم يحضيه لعبد الود علامه كبير نعم. هو يحضيه ومشتهر بتدريس النحو. ومره اتاه تلميذه هناك عن تلميذ يقرأ وذهب عنهم وقرأ عليه غيره على التلميذ واتى معه ليحضيه. قال له طبعا قال تلميذ الحي مباشره قال لتلميذه انت تقرأ على الشيخ مباشره الان. وكان بلغ في النحو لا التي في الجس. نعم. قال البيت الأول قال عمل لا عمل إن جعل لا بين كرام فردتنا جاءتك أو مكررة. البيت الأول جاءتك أو مكررة كلا حول قوته بيت بعد ذلك تسميها مضافة ركب المفردة فاتحة ركب المفردة فاتحة كلا حول قوته. قرأ التلميذ وركب المفردة فاتحة كلا حول قوته وسكت. قال الشيخ من هذا الذي يقرأ هذه القراءة الحسنة يعني عند المفاصل؟ قال أي تلميذتي لا قال أي تلميذتي يقرأ هذه القراءة الحسنة؟ قال له بعض الحاضرين هذا تلميذ وفلان ما هو تلميذك وفلان تلميذي. قال وعلقة حاصلة بتابعك وعلقة في الواقع صح وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة في الواقع عزيز ما شاء الله نحل الشهادة حسنة تقطيع حسن تقطيع ما شاء الله هذا شكرا جزاكم الله خير شيخنا استفدنا كثيرا. دائما انا اي وقت ما يكون هناك اشكالات اي وقت ما جزاكم الله خير شيخنا وقتي الله يحفظكم وقتكم جزاكم الله خير الله يبارك